فقبولها حتما ودون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد، فأنا المحب ومهجتي لا تنثني عويدها وهيامها بمحمد، قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي. يا ربي صل على الحبيب محمد، يا ربي صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي، فلقد عرفتك منعما متفضلا ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي. أما بعد عباد الله، فمع كلمة جامعة مانعة نافعة واعية كافية شافية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين وفي السنن وفي المسند وعند الطبراني وأبي يعلى والبزار والبيهقي عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النعمان بن بشير وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزء من الحديث الجامع: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن فاقبل إلى قلبك فعلقه بربك سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دعوة إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأجاب الله دعاءه وقال عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. وصلاح القلب بعبادة الله وتوحيد الله، وفساد القلب بالتعلق بغير الله، بل فساد السماوات والأرض كما قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالسماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والقلب لو كان فيه إله غير الله لفسد. ولو كان فيه إله مع الله لفسد. ولو كان فيه إله من دون الله لفسد. وإذا فسد القلب فسد الجسد، وإذا صلح القلب صلح الجسد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين حال القلوب عند عروض الفتن عليها كما جاء في صحيح مسلم ومسند أحمد رحمهما الله تعالى: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تكون القلوب على قلبين: أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو تأملت في القرآن الكريم رأيت كيف أثنى الله تعالى على قلوب عباده المؤمنين، وكيف ذم الله عز وجل الكافرين والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. من الذين هادوا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منه ولذلك كان التوجيه للمؤمنين من عباد الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هما طريقان: طريق المؤمنين أن يخشع القلب لله، والبدار ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للقلوب أن تخشع، ألم يأن للأجساد أن تخضع، ألم يأن للأبدان أن تركع، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للآذان أن تسمع، ألم يأن للأعين أن تدمع، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. حتى متى وإلى متى؟ حتى متى لا ترعوي؟ حتى متى لا تنتهي؟ حتى متى؟ والأيام تمر وتمضي، والأجل يقترب، وأجل الله إذا جاء لا يؤخر. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ والمآل واحد، والمصير محتوم، والموعد محدد، والعمر مكتوب. والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولم ترد الهموم بفكره، ما كان ذلك كله في أن يفيه بمبيت أول ليلة في قبره. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل ما جاءهم من الله من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل من اليهود والنصارى فطال عليهم الأمد، ابتعد عهدهم عن الله تعالى. إذا طال الأمد قسى القلب عباد الله، فارجع إلى ربك بين كل حين وآخر، وإياك والابتعاد عن الله حتى يقبل الله التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم. نسأل الله أن يتوب عليهم. وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسق. اعلموا أن باب التوبة مفتوح، أن الله يحيي الأرض بعد موتها، والذي يحيي الأرض يحيي القلوب، والذي يحيي الأرض يبعث الخلق، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وإن الذي يحيي الموتى ويحيي العظام وهي رميم يحيي القلوب. وحياة القلب وروح القلب بما جاء من الحق من الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا

النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه، صححه البصيري والمنذري والسيوطي والألباني رحمهم الله. مخموم القلب التقي تقوى الله، النقي المطهر من الدنس ومن الخبث ومن الرجس، التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ظلم ولا غل ولا حسد ولا غل، إيذانا بما يكون للمؤمنين يوم القيامة، نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. ولا حسد ولا حسد ولا حسد لا يجتمعان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان أبدا، لا يجتمعان أبدا، من قتل كافرا في سبيل الله ثم سدد بعد ذلك وقارب، ولا يجتمعان غبار في سبيل الله وفيح جهنم في جوف مؤمن، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، لا يجتمعان مجاهد في سبيل الله، مقاتل في سبيل الله، قتل كافرا في سبيل الله، فالكافر إلى النار. فإذا المؤمن لا يجتمع معه، أي لا يدخل النار، وسدد بعد ذلك وقارب، استقام وثبت على الحق، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. ورواية الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ولا يجتمعان في قلب واحد الإيمان والشح. الشح، أحضرت الأنفس الشح، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. البخل، حب الذات، الأنانية، لا يجتمعان. مخموم القلب التقي النقي لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد. أمراض القلوب كبيرة وعاقبتها وخيمة وتوبتها متعثرة إلا على من وفقه الله. وحتى تقارن بين مرض القلب ومرض الجارحة في العاقبة، تأمل قصة آدم عليه السلام مع إبليس لعنه الله. فمعصية آدم معصية جارحة، عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما معصية إبليس معصية قلب، أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى السجود واستكبر أصر على عدم السجود وكان من الكافرين، اعترض على مبدأ السجود. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالي؟ ما منعك أن لا تكون من الساجدين؟ ما منعك أن تكون من الساجدين؟ الإجابة: لم أكن لأسجد، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فكانت الإجابة: أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من الغل والإثم والبغي والحقد والحسد والشك والشرك والشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم اهد قلوبنا، اللهم ثبت على الحق قلوبنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، تذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر، كان تمام صيام السنة، كان تمام صيام السنة. يكتب له الله صيام السنة بتمامها وكمالها. فبادروا عباد الله، فالأيام تمر وتمضي، بادروا ولا تعجزوا. نسأل الله أن يتقبل منا، هو السميع العليم، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يتوب علينا، هو التواب الرحيم، وأن يجعلنا من التوابين، وأن يغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس خطوبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا ووسع دورنا. اللهم نور قبورنا، اللهم شد أزرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واحفظ أهلنا واقض ديننا واكرم نزلنا وابسط رزقنا وارفع ذكرنا وارفع قدرنا. اللهم وسع مدخلنا واحسن خلاصنا وحسن أخلاقنا واحسن ختامنا. اللهم وسع أرزاقنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، إليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،